تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول السائلة يا شيخ بأنها أودع إخوانها عندها مال وقد قامت بالصدقة من هذا المال على أن ترده مرة أخرى، هل يجوز لها هذا؟ لا يجوز لها هذا، لأنها مؤتمنة عليه، وهي إذا تصدقت منه فقد تصدقت بغير مالها وبغير إذن من مالكه، وعرضت نفسها لإشغال ذمتها بالدين، ولا تدري هل تتمكن من قضائه أو لا. واصطدقها الحمد لله، إذا فاتت هذه المرة تأتي في مرة أخرى وتبقي الأمانة على حالها، لا تأخذ منها شيئا. لكن إذا كانت تخشى أن يقع عليها مثل هذه الحال، هل تقول لإخوانها: يا إخواني أحيانا أحتاج من الدراهم، أو تعرض لي الصدقة وأخشى فواتها، هل تأذنون لي أن أستقرض منها؟ فإذا أذنوا لها فلا بأس، وأما بدون استئذان فلا يجوز. نعم.